الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب إصلاح المال للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا البغدادي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا شجاع بن الأشرس بن ميمون قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله مثل الذي يأكل ولا يشبع. قال: وبه عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد سنوضة أبي الوليد قال: سمعت خولة بنت قيس بن فهد، وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال حلوة خضرة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. قال: حدثني علي بن شعيب ومحمد بن يزيد الآدمي قال: حدثني معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه فنعم المعونته. قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق بن الأزرق عن شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير إشراف نفس بورك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وسوء طعمة منه وإشراف نفس كان غير مبارك له فيه. قال: حدثنا علي بن الجعد وسعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر عبدا أشعث أغبر يطيل السفر رافعا يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا المليح يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير الطهور، ولا صدقة من غلول. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا أبو داود الحفري حدثنا أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص قال: قال رجل لابن عمر: أفتني يا أبا عبد الرحمن. قال: عما تسأل؟ قال: وليت بعض هذه الأعمال، فأصبت مالا فتصدقت منه وأعتقت. فقال له ابن عمر: أنت كإنسان ولسان هذه الكلمة، فيرى الله عز وجل يقبله منه. قال: حدثني عبد الله بن الهيثم أخبرنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: عاد ناس عبد الله بن عامر بن كريز، فتوجع عبد الله وخاف ما بين يديه، فقال له من عنده: ما رأينا رجلا عطاء ولا صدقة أكثر منك. وابن عمر ساكت. فقال ابن عمر: ما تقول يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طاب الكسب زكت النفقة، وسترد فترى. قال: وحدثني غير ميمون أنه قال: لئن كان ليس عليكم الدهماء أكنتم تأخذون ولكم أجر فيما كنتم تعملون؟ لقد سقتم الناس سوقا بعيدا. قال: حدثني علي بن جعد قال: أخبرني سلام بن مسكين عن حوشب عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أمسك مالا حراما إن أمسكه لم يبارك له فيه، وإن أنفقه لم يقبله الله عز وجل منه، فإن مات هو عنده كان زاده إلى جهنم. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا أبو سامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: إني مررت بفلان العامل وهو يتصدق على المساكين. فقال أبو هريرة: ويك، لدرهم أتصدق به، أو ويحك، لدرهم أتصدق من كدي يعرق فيه جبيني أحب إلي من صدقة هؤلاء من 100,000 و100,000 على 100,000. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: استأذنت عمر في الجهاد، فقال: إنك قد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استأذنته فقال لي مثل ذلك. فاستأذنته الثالثة فقال لي: إني أخاف والله أن يصيب المسلمون غنيمة، فيقولون: هذا عبد الله بن عمر أمير المؤمنين، ادفعوا إليه مثل جارية أو مثل جارية في المغنم فيدفعوا إليك، فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيها حق، فتقع عليها فتكون زانية. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن كعب بن عياض صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال حدثني سراج بن يونس قال وإسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا إسحاق بن الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم أفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان عن أبي الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان ضاريان باتا في زريبة غنم بأسرع فيها من حب الشرف والمال في دين المسلم. قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يحيى بن ابي ايوب عن عيسى بن موسى عن عبد الله بن محمد عن ابي مره مولى عقيل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان ضاريان جائعان في غنم تفرقت احداهما في اولها احدهما في اولها والاخر في اخرى في اخرها باسرع فيها فسادا من امرئ الى دينه يبغي شرف الدنيا ومالها. قال حدثني العباس بن محمد قال حدثنا قطبة بن العلاء عن الملهان الغنوي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ألقيا في حظيرة فيها غنم بأضر لها من طلب الشرف والمال، يعني في دين المسلم. قال حدثنا عبد الله بن يونس بن بكير قال حدثني أبي قال حدثني هشام بن سعد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمال في ولايته فجعل يتصفحه وينظر إليه فهملت عيناه دموعا فبكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لمن مواطن الشكر. فقال عمر: إن هذا المال والله ما أعطيه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. قال حدثني سعيد بن سليمان عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن زهير بن حيان قال حميد: وكان زهير يخشى ابن عباس ويسمع منه. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: دعاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيته وبين يديه نطع عليه الذهب منثورا حثا قال سليمان يعني التبر، قال: اذهب فاقسم هذا بين قومك فالله أعلم. حين حبس هذا عن نبيه وعن أبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه بخير أعطاني أم بشر؟ قال: فأكببت أريد أقسمه. قال: فسمعت البكاء فإذا صوت عمر يبكي ويقول في بكائه: كلا والذي نفسي بيده، ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر لهما وأعطاه عمر إرادة الخير له. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا مساق عن هلال قال المحقق كذا الأصل مساق والصواب شيبان عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي مسعود الأنصاري أنه ذكر الدنيا فقال: ألزقوها بأكبادكم فوالله لا تصلون إلى الآخرة بدينار ولا درهم، تتركونهن على ظهر الأرض وفي بطنها كما تركها من قبلكم، فتناحروا عليها تناحركم وتذابحوا تذابحكم ولتذهب دينكم ودنياكم. قال حدثنا عبد الله بن خيران قال المسعودي أخبرنا عن أبي حصين عن عبد الله بن باباه قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن كسب المال من سبل الحلال قليل، فمن أصاب مالا من غير حله فأثرى شر من ذلك إلا سلب اليتيم وكسو الأرملة، ومن أصاب مالا من حله فأنفقه في حله فذلك يغسل الخطايا كما يغسل الماء ماء السماء التراب عن الصفا، ومن أصاب مالا من غير حله فأنفقه في غير حله فذلك الملك العظام. قال حدثني محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال: دخل ابن عامر على ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الرجل يصيب المال فيصل منه الرحم ويفعل فيه ويفعل. قال ابن عمر: إنك ما علمت لمن أجدرهم أن تفعل ذلك، ولكن انظر ما أوله، فإن كان أوله خبيثا فإن الخبيث كله خبيث. قال حدثنا محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن معدان وضمرة بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثر ماله كثر همه، ومن كثر همه افترق قلبه في أودية شتى، فلم يبال الله أيهما سلك، ومن كان همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال عبد الله: وبالمدينة ما بالمدينة، براذ ما براذ. قال حدثنا شجاع بن الأشرس قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال القاسم بن الوليد الهمداني في قوله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: هو الكسب الطيب. قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا مطرف بن مازين عن محمد بن أيوب بن داود الصنعاني قال: سمعت وهب بن منبه يقول في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: القنع، هو القنع. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالحين قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي العبد بحلال أخذ المال أم بحرام. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن محمد بن المنكدر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوشك أن يفتح على الناس باب مسألة لا يبالي أن ينال الرجل ما بما ناله. قال حدثنا يحيى الحماني وأحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الرحمن بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من بين يدي ربه حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال: صاحب الدرهمين يوم القيامة أشد حسابا من صاحب الدرهم. قال حدثني عون بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: يؤتى يوم القيامة برجل اكتسب مالا من حلال فأنفقه في حرام فيؤمر به إلى النار، ويؤتى برجل اكتسبه من حلال فأنفقه في حلال، قال: أوقف هذا للحساب. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا الحكم بن أسلم البصري حدثنا أبو عوان عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ذكر الدنانير والدراهم فقال: ألزقوها لأكبادكم، والذي نفس عقبة بن عمرو بيده، لا تصلون إلى الآخرة منها بدينار ولا درهم، ولا تتركنها في بطن الأرض وعلى ظاهرها كما تركها الذين من قبلكم، فتناحروا عليها تناحركم وتذابحوا تذابحكم، ولتهلك دينكم ودنياكم. قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما مال لم يطع الله فيه ولم يعط حقه جعل الله شجاعا له زبيبتان ينهسه من قبل القفا فيقول: مالي ولك، فيقول: أنا الذي جمعتني لهذا اليوم حتى يضع يده في فيه فيقضمها. قال وحدثني أبي أخبرني بعض الشاميين عن الأوزاعي أنه قال: المال يذهب حله وحرامه يوما، ويبقى بعده آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وكلامه. قال حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال لي أبي: الدنانير والدراهم أزمة المنافقين بها يقادون إلى السوءات. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي الأشهب العطاردي عن خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكنازين بكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، وكي من جنوبهم يخرج من ظهورهم، ثم تنحى فقعد، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. فقلت: ما شيء أسمعك تقول؟ قال: ما قلت إلا شيئا سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه اليوم فإن فيه منعه، فإذا كان لدينك فدعه. قال: حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا سفيان عن المغيرة بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الباهلي: كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس حين يرونه، فقلت: من أنت؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما يفر الناس عنك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز الذي كان ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أعطياتنا قد ارتفعت اليوم وبلغت، فهل تخاف علينا منها شيئا؟ قال: أما اليوم فلا، ولكن يوشك أن تكون أثمان دينكم، فإذا كانت أثمان دينكم فدعوها وإياها فدعوهم وإياها. قال: حدثنا المنذر بن عمار الكاهلي قال: حدثنا محمد بن طلحة بن المصرف عن زبيد عن مجاهد قال: قال إبليس: إن أعجزني ابن آدم فلن يعجزني في ثلاث خصال: أخذ مال بغير حقه، فإنفاقه في غير حقه، أو منعه عن حقه. قال: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال: قال عمر: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال: حيث كان الماء كان المال، وحيث كان المال كان الفتنة، أو كانت الفتنة. قال: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: والله لو شاء أحدهم أن يأخذ هذا المال من حله أخذه، فيقال لهم: ألا تأتون نصيبكم من هذا المال فتأخذونه حلالا؟ فيقولون: إنا نخشى أن يكون فسادا لقلوبنا. قال: حدثنا علي بن إشكاب العكبري قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد البجلي عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله عز وجل الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. قلنا: يا نبي الله، وما بوائقه؟ قال: ظلمه وغشمه. لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق منه بشيء فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث، ولكن يمحى بالطيب. باب فضل المال. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجوشمي، حدثنا وكيع بن الجراح عن موسى بن علي عن أبي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال: حدثنا أحمد بن قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا معن بن عيسى النخعي عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة عن معاذ بن عبد الله عن عبد الله بن خبيب أو خبيب عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. قال: حدثنا سعيد محمد الجرمي، حدثنا يحيى بن واضح أبو توميلة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن زيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخر أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال. قال: حدثنا أبو خيثم، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. قال: حدثنا شجاع بن الأشرس قال: حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت عملها أمر لي بعماله، فقلت: إنما عملت لله فأجري على الله. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. فقلت: مثل قولك ومثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. قال: وحدثنا محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى، حدثني بكير بن بكير العقدي عن أبي عن رجل منهم يقال له نضلة قال: خرج عمر وبين يديه رجل يخطر وهو يقول: أين بطحاء مكة كديا فكداها؟ فوقف عليه ثم قال: إن يكن لك دين فلك كرم، وإن يكن لك دين فلك كرم، وإن يكن لك عقل فلك مروءة، وإن يكن لك مال فلك شرف، وإلا فأنت والحمار سواء. قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو عبيد الحداد عن أبي بكر الكليبي عن عبد الله بن العيزان قال: قال عبد الله بن عمر: احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قال: حدثنا القاسم بن هاشم قال: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال: حدثنا الشيخ من أهل البصرة عن حمود الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه حتى ينال منها. فإن كل واحدة منهما مبلغة إلى الأخرى ولا تكون كلا على الناس. وبه حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي، حدثنا زيد بن زياد القرشي عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا علي بن الجعد، حدثنا محمد بن يزيد بن زياد الجصاص عن الحسن أن قيس بن عاصم المنقري قال لبنيه: إياكم والمسألة، فإن آخر كسب المرء فإنها آخر كسب المرء، إن امرأ لم يسأل الناس إلا تركه كسبه، وعليكم بالمال فاستصلحوه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد بن عبادة جفنة من ثريد في كل يوم تدور معه أينما دار من نسائه، وكان إذا انصرف من صلاة مكتوبة قال: اللهم ارزقني مالا أستعين به على فعالي، فإنه لا يصلح الفعال إلا المال. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح العجلي، حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة عن أبيه أن سعد بن عبادة كان يدعو: اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال، لا فعال إلا بمال، اللهم لا تصلحني بالقليل ولا أصلح عليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. قال حدثنا أبو جعفر المديني عن شيخ من قريش قال: قال سعيد بن المسيب: ينبغي للعاقل أن يحب حفظ المال في غير إمساك، فإنه من المروءة، يكف به وجهه ويكرم نفسه ويصل منه رحمه. قال حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا بشار بن حاتم، حدثنا جعفر ورباح وعبيد الله بن شميط قالوا: سمعنا شميطا يقول: كان عابدا في بني إسرائيل يقول: اللهم أعيني، اللهم أعني على ديني بدنيا وعلى آخرتي بتقوى. قال حدثنا موسى الهروي، حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: نعم العون على الدين الغنى. قال حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا سليمان بن شرحبيل، حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الحسن بن عمران قال: سمعت مكحولا يقول: بعض المعيشة عون على الدين. قال حدثنا الحسن بن حماد، حدثنا حسين الجعفي عن فضيل بن عياض عن سفيان الثوري قال: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا وسع علينا منها ولا تزوها عنا فترغبنا فيها. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا سعيد بن أوس عن بلال بن سعيد قال: خطب عمر بن الخطاب على منبره فقال: يا معاشر العرب، أصلحوا هذا المال، فإنه خضرة حلوة، وإن هذا المال يوشك أن يصير إلى الأمير الفاجر أو التاجر. قال أبو بكر بن أبي الدنيا يقول: الماهر في الأمور. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عمر بن الشرحبيل أو عن عمرو بن شرحبيل قال: لا يزال الناس بخير ما لم يكن عليهم أمراء لا يرون لهم من الحق شيئا إلا ما شاءوا. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا يعلى بن عبيد عن الحارث بن عمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: لما كان زمن عمر فكثر المال وحدثت العطية وكف الناس عن طلب المعيشة، قال عمر: أيها الناس، أصلحوا معايشكم، فإن فيها صلاحا لكم وصلة لغيركم. قال حدثنا بشر بن بشار، حدثنا داود بن المحبر، حدثنا عدي بن الفضل عن إسحاق عن سويد العدوي عن العلاء بن زياد قال: قال عمر: عليكم بالجمال واستصلاح المال، وإياكم قول أحدكم: ما أبالي. قال حدثنا أبو جعفر المديني عن شيخ من قريش قال: قال حويط بن عبد العزة لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، فرطت للعرب في العطاء فأهلكتهم، يتكلون على العطاء ويدعون التجارة ويلهيهم، قال: من يحرمهم العطاء. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا أحمد بن بشر عن مسعود بن كدام لعلها مسعر بن كدام عن أبي بكر بن عمرو بن عقبة القرشي عن أبي ظبيان الأزدي قال: قال لي عمر: كم عطاؤك؟ قلت: 2500. قال: فاتخذ سابياء لعدل الحرث أو صنيعة، فإنه سيأتي عليك أمراء من قريش يمنعونكم. قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن القرشي قال: حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن ابن أبزة قال داود عليه السلام: نعم العون اليسار أو الغنى على الدين. وبه حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ترك دنانير كثيرة، فلما حضرته لوفاه قال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وأصل بها رحمي وأكف بها وجهي وأقضي بها ديني، لا خير في من لا يجمع المال ليكف به وجهه ويصل به رحمه ويقضي به دينه ويصون به دينه. قال حدثنا محمد بن الخضر بن الوليد، حدثنا الأصمعي قال: قال خالد بن صفوان: خصلتان إذا حفظتهما لا تبالي ما صنعت بعدهما، دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك. قال حدثني محمد بن قدامة وابراهيم بن سعيد عن عبدة القرشي قال رؤي في يد سفيان الثوري دنانير، فقيل له في ذلك؟ قال لولا هذه تمندل بنا هؤلاء. وبه قال سمعت بشر بن الحارث قال قال سفيان من كان معه شيء فقدر أن يجعله في قرن ثور فليفعل، فإن هذا زمان إذا احتاج الرجل فيه إلى الناس كان أول ما يبذل دينه. قال حدثني أحمد بن عبد الله عن شيخ من قريش قال كان يقال من جاد بماله لنفسه فقد جاد بنفسه، وذلك أنه قد جاد بما لا قوام لنفسه إلا به. وكان يقال الحفظ للمال في غير بخل من لطيف نعماء الله. قال حدثني أحمد بن عبد الله عن شيخ من قريش مشى قوم من أهل المدينة إلى عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله فكلموه في رجل أفلس، فقال إن علينا حقوقا تعل فضول أموالنا، وما كل من أفلس عذر على جبره. وقال إذا المال لم يوجب فضول حقوقه صنيعة قربة أو صديقا توامقه، منعت وبعض المنع حزم وقوة، ولم يفتلذك المال إلا حقائقه. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الأصمعي عن عمه قال قال أبو صالح الأسدي وجدت خير الدنيا والآخرة في التقى والغنى، وشر الدنيا والآخرة في الفقر والفجور. قال حدثنا أبو عبد الله بن الأعرابي قال قالت الأعراب أكرموا الإبل إلا في ثلاث: بيت يبنى، أو دم يرقى، أو ضيف يقرى. ابن الأعرابي قال قال أكثم بن صيف أكرموا الإبل فإنها مهر الكريمة ورقوء الدم وسفن البر. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثني ابن يعلى بن دغش قال قال الحسن ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك فيها، ترك الحاجة يسدها عند تركها. قال حدثنا الحسين بن علي العجلي قال سمعت عبيد الله بن موسى يقول سمعت سفيان الثوري يقول المال في هذا الزمان سلاح المؤمن. قال حدثني أبي أخبرنا كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن معاوية بن عبد الله قال سمعت كعبا يقول أول من ضرب الدنانير والدراهم آدم ضرب وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا زيد بن عبد الملك الصنعاني حدثني مرداس بن مافنة أبو رفيق قال سألت وهب بن منبه عن الدنانير والدراهم فقال خواتيم من رب العالمين وضعهما لمعايش بني آدم في الأرض لا تؤكل، أينما ذهبت بخاتم رب العالمين قضيت حاجتك. قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان بن عيينة عن أبيه قال أول من وضع وزن سبعة الحارث عبد الله بن أبي ربيعة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا محرز عن مغيرة قال كذا في الأصل والصواب جرير. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن مغيرة قال أول من ضرب الزيوف بن مرجانة حين هرب من البصرة كان الأعراب يتعرضون له وكان يعطيهم. قال حدثنا محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم قال قال المقدام بن معد كرب يأتي على الزمان زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. قال حدثنا علي بن جعد أخبرني المنحل ابن حكيم ابن بهز ابن حكيم قال وقع بين ابن عون وبين ابن عم له كلام، فقال له ابن عمه إنك وإنك لتحب الدراهم، فقال له ابن عون إنها لتنفعني. قال حدثنا الحسن بن الجنيد حدثنا عبد الله بن الضرار عن أبيه عن محمد بن سيرين قال نقد الدراهم يذهب الهم. قال حدثنا أبو عبد الله الباهلي حدثنا أبي قال سمعت سفيان الثوري يقول كنا نكره المال للمؤمن، وأما اليوم فنعم الترس المال للمؤمن. قال حدثنا حسن بن عبد الرحمن قال قيل لبعض الحكماء العلماء أفضل أم الأغنياء؟ فقال العلماء، فقيل له فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء. في المطبوع هنا الأغنياء مكررة. قال لمعرفة العلماء بفضل الأغنياء وجهل الأغنياء بفضل العلم. قال حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر قال حدثنا حلبس بن محمد الكلبي عن ابن جرج عن عطاء وجعلت له مالا ممدودا قال شهر بشهر. قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا قال الحسين بن المنذر وددت أن عندي مثل أحد ذهبا أنتفع منه بشيء، فقيل له فما تريد من ذلك؟ قال لكثرة من عندي يخدمني عليه. قال حدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر قوت سنة. قال حدثنا علي بن جعد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي عتبة قال اشترى سلمان وسقا من طعام فقيل له تشتري وسقا من طعام فقال إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. قال حدثني عمار بن نصر قال حدثني الفضل بن موسى عن فرج ابن فضالة عن القاسم قال سئل سلمان أي شيء خير قال الإسلام وخيره. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن رجل من أهل البصرة قال اشترى مالك بن ديلان سويقا وتمرا كأنه أكثر فقيل له يا أبا يحيى ما هذا قال هذا صوم وصلاة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مولى لطلحة بن عبيد الله قال كانت غلة طلحة بن عبيد الله كل يوم ألفا وافية. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته سعدة بنت عوف قالت دخل طلحة بن عبيد الله على بعض أزواجه وهو حزين فقالت له ما الذي أحزنك قال اجتمع عندي مال قالت فأرسل إلى قومك فاقسمه بينهم فأرسل إلى قومه فقسمه فيهم فسألت الخازن كم قسم يومئذ قال 400,000. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب حدثنا الأصمعي عن نافع بن أبي نعيم عن ابن أبي طلحة بن عبيد الله قال المحقق في المطبوع ابن يحيى بن طلحة لعل هنا في تصحيف في هذا الإسناد عن ابن طلحة بن عبيد الله عن سعدة بنت عوف كانت امرأة طلحة قالت قسم طلحة في يوم ألف مئة ألف مئة ألف درهما ثم حبسه عن الرواح أن جمعت له بين طرفي ثوبه كان منخرق الوسط فقطعته ثم أخرجت وسطه ولفقته. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحارث بن المبارك عن شيخ من قريش قال عبد الرحمن بن عوف يا حبذا المال أصل منه رحمي وأتقرب إلى ربي. قال حدثني أبو جعفر قال بعض العرب من رزقه الله فلا عليه ألا يرزق جمالا فكم من جميل معدم ومن قبيح مكثر. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله حدثنا يحيى بن عبد الله بن بوكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير قال الزبير إن المال فيه صنائع المعروف وصلة الرحم والنفقة في سبيل الله وعون على حسن الخلق وفيه مع ذلك شرف الدنيا ولذتها. قال حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عثمان بن عروة عن أبيه عروة حدثنا عبد الله بن الزبير قال لي الزبير اشتري لي صرح بني فلان بالحيرة وإن بلغ 10,000 فقلت 10 فقال وإن بلغ 20,000 قلت سبحان الله قال وإن بلغ 30,000 فاشتري إني والله لأن أعطي مالي أحب إلي من غصبة أغصبها فقلت ما هذا إلا تكاثر الناس وفخرهم فقال إنه والله ما بالدنيا بأس ما تدرك الآخرة إلا بالدنيا فيها يوصل الرحم ويفعل المعروف وفيها تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة فإياك أن تذهب أنت وأصحابك فتقع في معصية الله ثم تقولون قبح الله الدنيا ولا ذنب للدنيا. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله حدثني يحيى بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المطية الدنيا فارتحلوا تبلغكم الآخرة. قال حدثني أبي حدثنا الأصمعي عن شعبة عن قتادة عن معروف بن عبد الله عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه قال عند الموت يا بني عليكم باصطناع المال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. قال حدثنا الحسن بن منصور حدثنا أبو نصر عن الليث بن سعد عن سعيد بن يحيى أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سعيد بن يحيى لعله تصحيف عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا خير في من لا يحب المال ليؤدي عن أمانته ويصل رحمه ويستغني به عن خلق ربه. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن حدثني إسحاق بن عمارة الحمصي قال عباس بن مطرف الكلاعي لا حياة لمن لا إخوان له ولا إخوان لمن لا مال له. وبه أنشدني بشر الضرير قوله كفى حزنا أني أروح وأغتدي ومالي من مال أصون به عرضي وأكثر ما ألقى صديقا بمرحبا وذلك لا يكفي الصديق ولا يرضي. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا إبراهيم بن هراسة عن الغفار بن القاسم عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال نعم الدار الدنيا فيها يصومون وفيها يصلون. قال حدثنا علي بن الحسن بن موسى عن عبد الله بن صالح العجلي عن معاذ بن عفراء قال سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه رجلا يسب الدنيا فقال: انها لدار صدق لمن صدقها، ودار عافيه لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد احباء الله وهبوط وحيه، ومصلى ملائكته ومتجر اوليائه، اكتسبوا فيها الرحمه وربحوا فيها الجنه. قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن عن خالد بن خداش قال حدثني عبد الله بن وهب عن ليث بن سعد قال: قال عبد الرحمن بن عوف: أتاني رجل ب50,000 دينار فقال: هذه استودعنيها أبوك في الجاهلية. وزعم سليمان بن أبي شيخ عن محمد بن الحكم عن عوانة قال: قال لبيد بن عطارد: واجتمعت بنو تميم في مسجده في حمالات حملوها. قال لبيد: أرسلوا إلى عتاب بن مرقاء. فأرسلوا إليه فجاء فلم يجلس حتى احتملها ثم مضى. قال لبيد بن عطارد: نعم العون على المروءة الجدة. قال وحدثني أصاحب لنا قال سمعت رجلا من قريش يقول: الموجود عون علي. قال حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا سفيان عن عمرو أخبرنا صالح بن إبراهيم قال: صولحت امرأة عبد الرحمن ثمنها الثمن ب80,000. وبه عن عمرو عن طاووس قال: وسفيان حدثنا علي بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل الله على أيوب رجل جراد من ذهب فجعل ينثر نقضا في ثوبه فنودي: يا أيوب، ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: ربي، ومن يستغني عن فضلك. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي. باب إصلاح المال. قال حدثنا علي بن الجعد حدثنا عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن وأد البنات، وعن عقوق الأمهات، وعن منع نهات، وعن قيل وقال، وعن كثرة السؤال، وعن إضاعة المال. قال حدثنا محمد بن قدامة الجوهري حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن سوق قال: سأل رجل سعيد بن جبير عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال: هو أن يرزقك الله رزقا حلالا فتنفقه فيما حرم الله عليك. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا حماد بن سلمة عن هشام أن محمدا سئل عن السرف فقال: الإنفاق في غير حق. قال أخبرني عمر بن بكير عن محمد بن كعب الهلالي عن وهنا سقط يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من ثقيف: يا أخ ثقيف، ما المروءة فيكم؟ قال: إصلاح الدين وإصلاح المعيشة وسخاء النفس وصلة الرحم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: كذلك هو فينا. قال حدثنا علي بن زكريا الأزدي حدثنا الأصمعي عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: قال معاوية للأحنف: ما تعدون المروءة فيكم؟ قال: التفقه في الدين وبر الوالدين وإصلاح المال. فأرسل معاوية إلى يزيد فقال: اسمع من عمك. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن الهروي حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن غنم عن علي بن رباح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سئل عن المروءة فقال: المروءة أن يكرم الرجل إخوانه وأن يقبل في داره واصطنع لماله. قال حدثني أبي عن الأصمعي عن أبيه قال: سأل معاوية رجلا من ثقيف: ما المروءة؟ قال أو سأل معاوية رجل من ثقيف: ما المروءة؟ قال: تقوى الله وإصلاح المعيشة. قال حدثني أبي حدثني الهيثم بن خارجة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر عبد الله بن أبي مريم قال: سئل أبو هريرة عن المروءة ما هي؟ فقال: الثبوت في المجلس، والغداء والعشاء في أفنية البيوت، وإصلاح المال. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثني أخو عيينة قال: قال رجل لمعاوية: المروءة إصلاح المال، ولين الكتف، والتحبب إلى الناس. قال حدثني محمد بن الحارث بن عبد الله عن شيخ من قريش قال: معاوية يقول: إصلاح مال في يديك أفضل من طلب الفضل من أيدي الناس، وحسن التدبير مع الكفاف أحب إلي من الكثير. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله، فإن إقلالا في رفق خير من إكثار في خرق. قال حدثني عبد الله بن يونس بن بكير قال حدثنا أبي عن صالح بن رستم عن أبيه عن أبي يزيد المديني الرجل الذي كان عامل عمر بن الخطاب قال: قدم علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقدم علينا طعام من مصر في البحر، فأدخلناه البيوت من السفر، فأتى عمر فرأى طعاما منثورا في الطريق، فجعل عمر يجمعه بيده ويزحف فيجعله في ثوبه، وقال: لا أراكم تصنعون مثل هذا.